إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم، وارض وبارك عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع من سلسلة دروس مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية، وقد تكلمنا في الدروس السابقة عن معنى المدخل ومعنى دراسة علم العقيدة ومعنى عقيدة أهل السنة والجماعة، وشرحنا مصطلح العقيدة وما يتعلق به ومصطلح أهل السنة ومصطلح السنة ومصطلح الجماعة وخصائص أهل السنة والجماعة وصفاتهم ومن هم أهل السنة والجماعة ولماذا هذا المنهج وما أهمية هذه العقيدة والشريعة. وتكلمنا عن بعض الضرورات والمحاذير، ولذلك يعني تكلمنا أيضا عن مسألة هامة، خصائص العقيدة الإسلامية في اللقاء السابق. واليوم إن شاء الله نتكلم بحول الله وقوته عن يعني عوامل وأطوار نشأة العقيدة ومراحلها ومراحل تطور العقيدة الإسلامية. فلابد أن تعلم أخي المسلم وأخي طالب العلم أن العقيدة الإسلامية وما في معناها من الإيمان والسنة والشريعة والتوحيد وكل هذه الأبواب كانت في طورها الأول هو طور الصحابة والتابعي الصحابة صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار السابقين الأولين الذين تلقوا العقيدة كما هي، خالصة نقية ليس فيها شائبة من كتاب الله وسنة رسوله من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، لم يكن فيها علم كلام ولا فلسفة ولا غير ذلك، فكانت تنزل على القلوب مباشرة، تنزل على الأسماع والقلوب وتكون واقع حي يتمثل في الأرض في كل حياتهم، في مأكلهم ومشربهم وفي زواجهم وطلاقهم وبيعهم وشرائهم وخلافتهم وعلاقاتهم وفي أفراحهم وفي أحزانهم وفي جهادهم وفي بنائهم للدولة وفي خصوماتهم وفي تصالحهم وفي تحالفاتهم. لذلك كانت يعني غضة طرية نقية خالصة صافية من الوحيين من الكتاب والسنة، لم يكن فيها غبشا، فقد نبي مباشرة كما كل ما يتعلق بأمر الدنيا والدين، وكان يتنزل القرآن حسب الحاجات والوقائع كما نجد ذلك واضحا صريحا في كتاب الله وسنة رسوله في كل الأحداث وكل الخلافات والمشاكل والمعاصي والكبائر وكل ما حدث في دين، يعني هو قطعة مصغرة، كل قطعة مصغرة عصر الصحابة وكنموذج تسير عليه الأجيال في أفراحهم وأحزانهم في معاصيهم وكبائرهم، حتى وجود المنافقين، وجود اليهود، وجود المرتدين، وجود العصاة، وجود المخالفين، وجود الجهلاء والعلماء وطبقاتهم وقربهم. لذلك كان الأمر في العقيدة في طوره الأول نقي صافي فيه بركة صلى الله عليه وسلم وقرب الزمان من النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يوجد يعني أي ملوثات، ولكن هذه وجود الوثنيين أو عباد الأصنام أو اليهود أو العصاة أو هذا حتى يبين لنا كيف نتعامل معهم وكيف من نوالي ومن نبرأ ومن نخاصم ومن نخطئ ومن ننقد ومن ننصر ومن نحب ومن نكره، فكل هذا كان يتمثل في نموذج واضح جدا من الـ الـ الـ الـ يعني الـ الوحيين. لم تكن هناك فرق، ولكن كان هناك بوادر في عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين من نشوء الفرق. يعني إذن المرحلة الأولى هذه هي المرحلة الصافية، المرحلة الواضحة، مرحلة الإيمان القلبي دون شبهات. يعني فكان يعني هناك يعني جيل الصحابة المبشر بالجنة، أهل بدر وأي أهل بيعة الرضوان والعشر المبشرون وغيرهم ممن بشر، ليس فقط العشر المبشرون بالجنة، بل أهل بيعة الرضوان وأهل بدر وكل من بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم عينا أو طائفة. هناك طوائف مبشرة بالجنة كأهل بيعة الرضوان، وهناك طائفة مبشرة بالجنة أهل بدر البدريين، وهم ليسوا معصومين من المعاصي أو الكبائر في عصرهم قبل موتهم، ولكن معصومين. كل من بشر بالجنة ليس معصوما من المعاصي أو من الكبائر أو غيرها، لكنهم معصومين من أن يموتوا على شرك، أن يموتوا على يعني كبائر أو جريمة، لابد لهم من توبة. وهذا هو وحي الله ووحي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بشر أن هؤلاء من أمة، حتى وإن وقعوا في بعض المعاصي والذنوب، وهذه بشرية، حياة طبيعية، لكن لابد لهم من أن يختم الله لهم بتوبة نصوح وعمل صالح. لذلك نقول أن هذا الجيل لم يحدث فيه تلوث في المرحلة الأولى من مراحل تلقي القرآن، فكانوا غاية في الاستسلام، وغاية في القبول، وغاية في الانقياد، وغاية في الرضا، وغاية في اليقين، وغاية في التنفيذ. لم يأتي أحد بهذه الشبهات وهذه البدع. إذن نحن تكلمنا عن المرحلة الأولى، وهي المرحلة الأولية والأساسية في نشأة العقيدة والتوحيد والإيمان. لم يوجد مصنف اسمه علم العقيدة، أو مصنف اسمه علم الإيمان، أو علم التوحيد، أو تقسيم التوحيد الربوبية وتوحيد الإلوهية. هذا لم يوجد في العصر الأول، عصر الصحابة رضوان الله عليهم وعصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أتت أطوار أخرى. الطور الثاني في نشأة العقيدة أو علم العقيدة وعلم التوحيد والإيمان، هذا اقتضت إليه الأمور والحاجة من تدوين مسائل العقيدة كما دونت السنة. فعندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، بدأ يحدث الزيغ في الأمة الإسلامية عندما ارتدت جزيرة العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وانتشرت الردة إلا حيين من جزيرة العرب، مكة والمدينة، وبقي الصحابة والأولون من السابقين من المهاجرين والأنصار. ولكن باقي جزيرة العرب ارتدت، إلى منهم من ارتد بادعاء النبوة وتبعه جزء، ومنهم من ارتد بالامتناع عن الشريعة نهائيا، ومنهم من ارتد بالامتناع عن جزء من الشريعة كالزكاة. ثم قرر أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يقوم ويشن الحروب طيلة فترة خلافته المباركة، التي أوقف فيها الردة الجامحة التي كانت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلمون ما حدث في حروب الردة. إذن هنا، من هنا، من بداية هذه الردة، حدث الانشقاق الذي حدث في الأمة، فلابد من التصدي لها، إما بالقتال أو إما بالتصنيف وبالرد الشبهات. ومنذ أيضا عصر النبي صلى الله عليه وسلم، عندما خرج جد الخوارج يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي سيخرج من ضئضئي هذا, سيخرج من ضئضئي هذا يعني أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم, مرقوا من الدين, والله لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هو هذه يعني نوع من التحذير من الابتداء في الدين, وكان العلماء يقولون هؤلاء الخوارج, وهم من نسل هذا الذي قال فيه الرسول هذه المقولة. ثم بعد ذلك ظهرت الخوارج, فرقة الخوارج في عصر الصحابة, وكذلك ظهرت الجهمية التجهم في عصر نهاية عصر الصحابة بداية عصر التابعين. الجهمية الذين أدخلوا نفوا الصفات وأسماء الله, نفوا أسماء الله وصفاته, الجعد بن درهم والجهم بن صفوان, كل هؤلاء نشروا مذهب الإرجاء والتجهم. وبعد ذلك تكلموا في القدر ويعني نفوا القدرة, عموم القدرة والإرادة, وثم بعد ذلك المعتزلة. فلابد من الرد وضحض شبهات هؤلاء. فهذا الانحراف, هذا الانحراف أدى إلى التصنيف في العقيدة والإيمان والتوحيد على أساس أنها علم مستقر منفصل عن باقي العلوم لضحض كل شبهة. لذلك هناك من كبار التابعين يعني من صنف وألف في ذلك, ثم أتى بعد ذلك أصحاب السنن ردوا على هؤلاء المبتدعة الضالين. لذلك لابد أن يتميز أهل السنة عن غيرهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حذرنا من أن الأمة الإسلامية ستفترق كما افترقت اليهود والنصارى, ستفترق اليهود 71 فرقة, وستفترق النصارى 76 فرقة, وستفترق أمتي 73 فرقة جميعها في النار إلا ما أنا عليه وأصحابي. فكل ما فلابد أن تميز عقيدة أهل السنة والجماعة عن باقي الفرق الضالة من فرق الخوارج والمعتزلة والمرجئة الجهمية, الفرق الباطنية, كل هذه الفرق أصبح لها علوم ومصنفات عندما اختلطت الفتوحات الإسلامية واتسعت الفتوحات الإسلامية. وهذا طور خطير أيضا من أطوار نشوء العقيدة, دخول علم الفلسفة وعلم الكلام والتراجم عندما بدأت في عصر الدولة العباسية, عندما الحكام بني عباس توسعت فتوحاتهم فدخل علم الكلام إلى الدولة العباسية ونهاية الدولة الأموية. فكانوا يحبون العلوم والشريعة لكن أدخلوا علم الفلسفة وعلم الكلام والتراجم. وعند دخول العجم بهذه الفلسفات في الإسلام فصنفوا, فتجد الزمخشري صنف في علم الكلام والرازي وكل هؤلاء معظمهم من الأعاجم أفسدوا العقيدة بعلم الكلام وعلم الفلسفة, وهذا أدى إلى نشوء إلحاد كلي أو إلحاد جزئي في إيمان وفي أسماء الله وصفاته. الزمخشري هذا معتزلي, والرازي وكلها يعني من الأشاعرة, وكل هؤلاء والبقلاني والنسفي وكل هؤلاء يعني عندما أدخلوا علوم الكلام وعلم الفلسفة في علم الإيمان وعلم العقيدة والأسماء والصفات, فكان لابد من أهل السنة والجماعة أن يحفظوا هذا النبع الصافي الذي كان في عصر النبوة صافيا نبعا نقيا صافيا لم يوجد فيه أي غبش ولا أي فلسفة، بل حتى صحف بني إسرائيل التي كان يترجمها أو يقرأها بعض الصحابة أو بعض المنتسبين للنبوء لعصر النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقرأوا في هذه الصحف لما فيها من تحريف وتلبيس. كذلك أهل السنة والجماعة نهجوا هذا النهج، فصنفوا تصنيفات ذكرناها في العقيدة وتصنيفات في العقيدة وفي الإيمان ليحفظوا بها النبع الصافي. فتجد من ألف باسم العقيدة الإسلامية، ومن ألف باسم أصول الدين، ومن ألف باسم السنة، ومن ألف باسم الشريعة، وصنف باسم الفقه الأكبر. كل هذا كان على نهج الصحابة والتابعين لحفظ مسائل الإيمان وحفظ مسائل التوحيد والعقيدة صافية كما كانت في عصر الصحابة، حماية من هذه الشبهات وحماية منها إما ضلالات الخوارج وإما ضلالات الجهمية وإما ضلالات المعتزلة وإما ضلالات المرجئة وإما ضلالات التشيع وإما ضلالات الفرق الباطنية الكافرة وضلالات الفلاسفة والمتكلمين. كل هذا وجب علينا أن نعرف ما هي مصادر وخصائص عقيدة أهل السنة والجماعة حتى تحافظ على هذا النبع الصافي وهذا الرافد الذي يجب ألا يتلوث بعقائد هذه الفرق النارية التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها فرق أهل النار. لذلك يا إخوتي ذكرت لكم من في لقاء سابق، الإخوة ترجع له في اللقاء الثاني أو الثالث، من هم أهل السنة والجماعة بعد الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. ذكرتهم لكم بالأسماء وذكرت لكم طبقاتهم. قبل أن أذكر خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة، عند ذكري لأهل السنة والجماعة قلت من هم أهل السنة والجماعة ومن هم أهل الحديث الذين حافظوا على هذا الدين، فالإخوة ترجع إلى هذا الشريط بالتفصيل. لذلك نقول أيضا للعقيدة الإسلامية مصنفات وكتب هامة جدا لابد أن نعرفها، ولابد أن يعني نعرف أن هذه هي كتب أهل السنة والجماعة، وقد أشرت إليها إشارات سريعة. ولذلك اليوم نختم بهذه المصادر، بعد ذلك سنبدأ في اللقاء القادم إن شاء الله شرح هذا المنهج، ونبدأ بالإيمان ثم التوحيد ثم مسائل العقيدة ثم نواقض. يعني إذا سنتكلم بعد ذلك في التوحيد اللقاء القادم إن شاء الله مسائل التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونواقضها، ثم ننتقل على مسائل الإيمان ونواقضه، ثم التوحيد ونواقضه، ثم العقيدة ونواقضها. فلذلك انتبهوا يا إخوة من هذه المسائل الهامة جدا، فنحن لابد علينا ننتبه لكتب أهل السنة والجماعة التي هي المصادر الأساسية والمصادر الخالصة التي يجب أن أن نلجأ إليها في علومنا، وتكون هي المصادر لأخذ العقيدة الصافية من أصولها ومصادرها. لذلك أقول يا إخوتي دون أن تعرف هذه العقيدة ومصادرها ستحتار بين الكتب. كثير من الإخوة يقول يا أخي طب فين المصادر العقيدة وفين كتب العقيدة ومن هم أهل السنة والجماعة؟ نقول لك لابد يا أخي أن تعرف مصنفات العقيدة عند أهل السنة والجماعة، وأن تتقنها وأن تحتفظ بها في مكتبتك كإرث. هذا إرث موروث من أهل السنة والجماعة لابد أن تعلمه. فلذلك التدوين بدأ في فترة مبكرة جدا من عصر الإمام أحمد وقبل عصر الإمام أحمد. قلنا أن الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه صنف مصنفا في نسب إليه يسمى الفقه الأكبر، وكذلك الأئمة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وكل الأئمة صنفوا في كتب العقيدة، والإمام البخاري والإمام مسلم وكل هؤلاء صنفوا في أبواب العقيدة ودونوها في كتبهم ومصنفاتهم. لذلك يجب علينا أن نعود إلى هذه الكتب والمصنفات. فعلى سبيل المثال نذكر لكم يعني عرض لمصنفات أهل السنة والجماعة فيما ذكره أهل السنة والجماعة بتسلسل تاريخي قديم. فكتاب يعني كتاب القدر وما ورد في ذلك من الآثار لابن وهب، هذا كتاب رد فيه على القدرية، اسم الكتاب كتاب القدر للإمام عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، هذا يعني مات سنة 125 يعني تأليف مبكر جدا. طبعا هذا الكتاب من الكتب كتب السلف التي ترد على القدرية وعلى من نفى القدر، وأثبت ذلك بسنده، ولذلك هو بيدور حول موضوع وأنتم تعلمون أن القدر من مسائل الإيمان الأساسية، ولذلك هذا يعتبر من الكتب المهمة. وكتاب السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ومعروف الإمام أحمد بن حنبل غني عن التعريف وتوفي رحمه الله سنة 164، وبعد ذلك يعني ولد سنة 164 وتوفي سنة 241 رحمه الله وله المسند، فله كتاب هام جدا في عقيدة أهل السنة والجماعة وهو اسمه كتاب السنة للإمام أحمد، وهو يعني في العقيدة الصحيحة في القرون الفاضلة، وهو كتاب موثوق وهام جدا جدا. والكتاب يحتوي على مسائل الإيمان وما يتعلق بها من مباحث ورد على المرجئة والجهمية، وتكلم فيها عن القدر وموقف السلف من ذلك، وأن الخلافة في قريش وحكم الصلاة والإيمان بالبرزخ والإيمان بالقيامة والإيمان بجميع صفات الله. وهذا كتاب هام جدا، وعلق عليه أيضا الشيخ إسماعيل الأنصاري ونشره أيضا، وكان يوزع في إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وكذلك ثالثا كتاب هام جدا في الرد على الزنادقة والجهمية، كتاب إذن احنا تكلمنا عن ايه، كتاب الأول كتاب القدر لابن وهب، وكتاب السنة للإمام أحمد بن حنبل، وأيضا هناك كتاب للإمام أحمد في الرد على الزنادقة والجهمية. هذا الكتاب خاص ومنفصل أيضا عن الكتاب الثاني، يعني هو كتاب أيضا عن رد على الزنادقة من الجهمية والملحدين. ثم بعد ذلك أيضا هناك كتاب للإمام البخاري من ضمن مؤلفاته ومن ضمن مصنفاته للإمام البخاري، كتاب خلق أفعال العباد، كتاب خلق أفعال العباد، وهو للإمام البخاري رحمه الله، وهو من المراجع المهمة جدا لمراجع السلف. وهذا الكتاب بلا شك يعني يلخص عقيدة السلف في القرآن ورد على الجهمية وحكم من قال إن القرآن مخلوق، ثم تكلم عن الكلام على خلق أفعال العباد وبين ذلك بالأدلة كما هو معروف، وهذا الكتاب معروف ومشهور ومنشور. ثم بعد ذلك في كتاب آخر لعبد الله الإمام المحدث عبد الله بن مسلم ابن قتيبة، كتاب الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة، الرد كتاب الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة للإمام ابن قتيبة. وهو ولد سنة 213 هجرية وتوفي سنة 276. وهذا الكتاب هام جدا في مسائل الاعتقاد ومسألة اللفظ بالقرآن وبيانه للحق ورد شبهات المتكلمين. وهو كتاب أيضا من كتب السلف لأهميته جواب على شبهات أهل البدع واللغويين على الأخص، ومناقشة لآراء القدرية والجهمية، وحقق فيه القول في هل الإمام مخلوق أم ليس مخلوق، ورد على من ادعى كون الروح غير مخلوقة، والكلام على حروف القرآن وغير ذلك. وأيضا سادسا من الكتب الهامة كتاب لابن أبي عاصم رحمه الله، هو أبو بكر ابن أبي عاصم أحمد ابن عمرو ابن الضحاك ابن مخلد الشيباني. هذا كتاب اسمه السنة، كتاب السنة، كتاب السنة، هذا يعني هام جدا لابن أبي عاصم الذي ولد في سنة 206 وتوفي سنة 287 هجرية. وهذا الكتاب يا إخواني من كتب أهل السنة والجماعة، وهو سلك فيه مسلك المصنفين في تصنيف الأحاديث ورد الأحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهو هذا الكتاب هام جدا في أنه يأمرنا بالالتزام بالسنة والجماعة وسنة الخلفاء الراشدين، وذم الفرقة والإخبار بافتراق الأمة والتحذير من البدع والأهواء. نعم. ثم تكلم في مسائل القدر ورد على أهل البدع، وأثبت أسماء الله وصفاته على منهج أهل السنة والجماعة، وتكلم في اليوم الآخر وما ورد فيه من أمور مثل الحوض والميزان والشفاعة، وكل هذه من أبواب الإيمان الهامة جدا يا شباب. ثم بعد ذلك من الكتب الهامة وهو كتاب السابع، كتاب السنة لأبي عبد الرحمن عبد الله ابن أحمد ابن حنبل ابن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، وهو يعني ولد في سنة 213 وتوفي في سنة 290. وهذا الكتاب من كتب المهمة جدا، هو كتاب حقيقة يعني فيه مسألة يعني تعتبر من المسائل الخلافية، ولأنه فيه مبالغة شديدة جدا في ذم الإمام أبي حنيفة رحمه الله، والعلماء حقيقة ردوا على هذا، على هذه الجزئية. فكتاب السنة للإمام أبو عبد الرحمن عبد الله ابن الإمام أحمد رد فيه وذم في السنة للإمام أحمد وفي السنة لابنه الإمام عبد الله ابن أحمد ابن حنبل. انتبهوا يا أخواننا، فرقوا بين الكتابين. كتاب السنة للإمام أبي عبد الله عبد الله ابن الإمام أحمد أبو عبد الرحمن، هذا كتاب آخر مستقل ذم فيه، هو كتاب هام من كتب أهل السنة والجماعة، لكن ذم فيه الإمام أبو حنيفة النعمان يعني ذما شديدا، وقال بعض العلماء أن هذا مدسوس في الكتاب واتهمه سب إليه، وإن كان بعض الاتهامات صحيحة، لكن هو يعني كان هناك في مبالغة في ذم الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وكرر ذلك كثيرا. لكن الكتاب فيه مسائل وأبواب هامة جدا جدا يا شباب، فيه مسائل إثبات يعني أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ويعني ومن قال بخلافه فهو كافر، وفيه طبعا نقد عقيدة الإمام أبو حنيفة، وتكلم فيه عن مسائل الإيمان والرد على المرجئة، وتكلم فيه عن القدرية وحكم الصلاة خلفهم، وذلك تكلم عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، وتكلم عن الآيات التي اشتبهت على الجهمية، وتكلم عن عذاب القبر والرد على الخوارج وضلالتهم، وهذا من الكتب المهمة جدا. أيضا هناك كتاب آخر ومن الكتب المهمة، كتاب التوحيد لابن خزيمة في إثبات صفات الرب. طبعا الإمام ابن خزيمة هو الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الحافظ الحجة الفقيه، وهو إمام شافعي، ولد في نيسابور سنة 223. وحقيقة الكتاب هذا هو من كتب ومهمة جدا في مصنفات العقيدة عند أهل السنة والجماعة، فهو يعني عاش في القرن الثالث ويروي كتب بالسند، يروي العقيدة بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني عاصر كثيرا من شيوخ البخاري ومسلم، فهو رجل في العصور الأولى المتقدمة، والتقى بالبخاري ومسلم وأخرج له في غير الصحيح. نعم نعم، يعني طبعا هو يعني الكتاب هذا يعني فيه أيضا بعض الأسانيد الضعيفة بلا شك والمتروكين، ولكنه سند نستطيع التحقق من صحته، وبعض العلماء حققوه وخرجوا فيه، لكن لا يعني لا يغني عن أن يكون فيه من الصحيح وما نسب بالسند إلى أهل السنة والجماعة. وركز هذا الكتاب فعلا على بعض مسائل هامة جدا في إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وإثبات الشفاعة، وهذه من مسائل أهل السنة والجماعة، وهو كتاب مطبوع ومتوفر في أكثر من مكتبة. أيضا بعد ذلك من الكتب المتقدمة التي تكلمت في يعني في عقيدة السنة والجماعة كتاب السنة، كتاب شرح كتاب السنة للإمام أبي محمد البربهاري، كتاب السنة لأبي محمد البربهاري رحمه الله، وهو يعني معروف حنبلي المذهب، هو الإمام أبو محمد الحسن ابن علي ابن خلف البربهاري. هذا الكتاب يا إخواني هام جدا جدا في إثبات عقيدة السلف، وتوفي رحمه الله سنة 328، وهو من يعني طلاب الإمام أحمد ابن حنبل، وهو خلاصة وملخص يعني لأهم معتقدات أهل السنة والجماعة مما اتفقوا عليه في المسائل العلمية أو العملية. وإن كان يعني هذا الكتاب خلى من ذكر الأحاديث ومن ذكر السند، ولكنه كان يعني كمذكرات، ما نسميها مذكرات، هو كتب خلاصة العقيدة كمتن. نعم، وكان يركز رحمه الله على الحس بلزوم السنة والجماعة والتحذير من أهل البدع والأهواء والافتراق، ونهى عن المراء والجدل في الدين، وقرر مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وركز على صفة السمع والبصر والعلم والاستواء، وأن القرآن كلام الله، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. ثم قرر مذهب الإيمان أيضا، وتكلم عن رؤية الله سبحانه وتعالى في الإيمان والميزان، وتكلم عن وجوب السمع والطاعة للأئمة الشرعيين في المعروف، وحرمة الخروج عليهم عند ثبوت الولاية الشرعية لهم، ولا يتكلم عن التوريط طبعا، ونهى عن الكلام في الجدل والخصومة في القدر، وأن الأمة سيحدث فيها افتراق، وهو كتاب هام جدا. ثم بعد ذلك كتاب يعني الإيمان لابن مندى، هذا الكتاب هام جدا جدا جدا، من كتب الأئمة الفضلاء. هذا الإمام ابن مندى هو الحافظ المحدث أبو عبد الله محمد ابن إسحاق ابن محمد ابن يحيى ابن مندى، الذي ولد في عام 310 هجرية بأصبهان، وهو رحمه الله أحد علماء عصره الكبار الجبال، وكان فريد في عصره. وهذا الكتاب يا إخواني صار على طريقة السلف، فأتى بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية وبسندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني يعني بشكل خاص بمسائل الإيمان والفرق بين الإيمان والإسلام وبيان أركان الإيمان. وهذا الكتاب نقل منه كثير جدا الإمام ابن تيمية، والعلماء كانوا ينقلون من كتاب الإيمان لابن مندة رحمه الله، وقرر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان، وأنه قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد بالطاعة وينقص المعصية، وتفاضل المؤمنين فيه، وصفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلتهم. هذا من الكتب الهامة جدا التي أنصح الإخوة بها، وحقيقة أنا أنقل منه وكذلك من كثيرا في مسائل عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان بالأخص. وأيضا في هذا الكتاب تكلم عن وجوب حب النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل الحب في الله والبغض في الله، وهذا من الكتب المهمة. يبقى إذن وله كتاب آخر، يبقى ابن مندة له كتاب اسم هذا الكتاب يا شباب كتاب الإيمان، وله كتاب آخر هام جدا في التوحيد، سماه كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته على الاتفاق والتفرد، للإمام ابن مندة أيضا رحمه الله. وهاب هو يعرض جانب هام جدا من التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، ورد فيه على شبهات المعطلين وغير ذلك. وقد شمل هذا الكتاب قسم فيه، وهو من أول من سبق في تقسيم التوحيد لتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والأسماء والصفات، يعني سبق ابن تيمية وسبق ابن محمد بن عبد الوهاب. لذلك كتاب التوحيد لابن مندة يعني يدل على أن السلف سبقوا ابن تيمية وسبقوا محمد بن عبد الوهاب، هم يقلدونهم في ذلك. الإمام ابن مندة رحمه الله يعني صنف في ذلك كتاب هام جدا من 7 أجزاء، واشتمل على 246 فصلة، شملت 916 حديثة، يعني تكلم على ما يقرب من 1000 حديث في العقيدة. فهام جدا أن يكون مرجعا لطالب العلم لهذا العلم بالذات، علم العقيدة وعلم التوحيد. فالإمام ابن مندة رحمه الله في كتاب التوحيد قسم التوحيد توحيد الربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وقد بحث المصنف توحيد الأسماء بحثا مستقلا، ثم أتباع الأسماء بحثا مستقلا، ثم توحيد الصفات بحثا مستقلا، وأبدع فيه إبداعا في التأليف والتصنيف، جزاه الله كل خير. بعد ذلك يعني هناك كتاب هام جدا حقيقة، وقد سمعت من محققه سماع بالتلقي الشيخ العلامة السعد، وهو محدث من محدثين الجزيرة، شرح كتاب أصول أهل السنة، أصول أهل اعتقاد أهل السنة للإمام الطبري اللالكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. هذا كتاب هام جدا يا إخوة، هذا كتاب هام جدا، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام الطبري اللالكائي، وهو طبعا الإمام هبة الله ابن الحسن ابن منصور الرازي الطبري اللالكائي الحافظ، فجمع بين الفقه والحديث يعني في هذا الكتاب الهام جدا، وهو من أهم مصادر ومصنفات أهل السنة والجماعة في العقيدة. ليس لا تقول الطبري، هو الطبري كثير والرازي كثير، وهو يسمى يعني الإمام الطبري اللالكائي، فهو هبة الله ابن الحسن ابن منصور الرازي الطبري، غير الطبري صاحب التفسير، انتبهوا، الطبري اللالكائي. وهذا المصنف حققه يعني الشيخ السعد تحقيق جيد، وله طبعات جيدة، وهو حقيقة يعني ذكر الاعتقاد بالسند، اعتقاد الصحابة، اعتقاد أهل السنة جماعة بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة، واستدل على صحة مذهب أهل السنة والجماعة بالقرآن، وهذا هام جدا. فإن يعني لم يجد في القرآن يستدل بالسنة، وإن لم يجد بالسنة يستدل بأقوال السلف، فإن لم يجد ففي التابعين، وهكذا كان نهجه في هذا المصنف العظيم. ثم أيضا كان يعرض المذاهب المختلفة في هذا، وهذا الكتاب فيه يعني يعتبر مرجع هام جدا من مراجع أهل السنة والجماعة، لكن بعض العلماء يأخذ عليه عدم الترتيب أو عدم التنظيم أو عدم التبويب والعناوين، هذا يعني بعض الأحاديث أيضا فيه ضعيفة، لكن بعض العلماء حققها، فلا حرج عندما تقرأ الكتاب محققا أو مرتبا، فهذا يعني آفت كل الكتب، حتى المسند للإمام أحمد بن حنبل لم يخلو من الضعيف أو بل من الموضوع، يعني به يمكن حديث أو اثنين أو ثلاثة من الأحاديث الموضوعة في المسند، ولا يقلل ذلك في مسند الإمام أحمد بن حنبل. كذلك أيضا في كل ما ذكرنا من الكتب فيها بعض الأحاديث الضعيفة أو فيها بعض الأقوال المرجوحة أو غير ذلك، لكن أصول أهل السنة بالعموم موجودة في هذه الكتب وهي هامة جدا. كذلك هناك كتاب هام جدا يعتبر يعني من الكتب التي لا يعرفها الكثير من الطلاب العلم، هو كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام أبي عثمان الصابوني المتقدم، ليس الصابوني المعاصر الأشعري الصوفي، بل أتكلم عن الإمام الصابوني، الإمام أبو عثمان الصابوني، وهو أبو عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن أحمد ابن إسماعيل ابن عائد الصابوني، ولد في عام 372 هجرية، وتوفي رحمه الله 149، الصابوني الأول رحمه الله، وهو كان على عقيدة السلف الصالح، ليس كالصابوني صاحب التفسير والمواعظ المعاصر السوري، وهو مخلط وملبس بعقيدة الأشاعرة والصوفية. وهذا الكتاب هام جدا لأنه من مصادر الرئيسية في نقل عقيدة السلف، وما زال العلماء ينقلون منه، حتى ابن تيمية رحمه الله في كتاب نقل منه في كتاب التأسيس وفي كتاب الحموية. وكذلك هذا الكتاب له محتويات هامة جدا في إثبات أسماء الله وصفاته، وكالاستواء والصفات والمجيء، وبيان الفرق بين أهل السنة وأهل البدع في التعامل مع نصوص الصفات، واعتقاد أهل الحديث في أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وتكلم عن حقيقة الإيمان وزيادته ونقصانه، وتكلم عن البعث بعد الموت والشفاعة لأهل الكبائر والحوض والكوثر والنار ورؤية المؤمنين، وأيضا تكلم عن وجوب الصلاة خلف الآئمة المسلمين ليس الطواغيت، والدعاء لهم ونصيحتهم والجهاد معهم والصبر على جورهم وعدم الخروج عليهم طبعا ما لم يبدلوا الشرائع، وتكلم عن فضائل الصحابة، وتكلم عن اعتقاد السلف في مرتكب الكبيرة، وفرق بينه وبين كتب بين فكر الخوارج. أيضا من الكتب الهامة جدا كتاب الحجة في بيان المحجة في شرح التوحيد ومذهب أهل السنة لأبي القاسم التميمي الأصبهاني. طبعا هذا الكتاب يعني هو طبعا هذا عالم من العلماء المحدثين والعلماء الكبار والمفسرين، وله في الحديث واللغة والأدب والأسانيد، وهذا الكتاب يا إخواني من الكتب يعني الهامة في إثبات موضوعات العقيدة كاملة مستوفاة من الكتاب والسنة، ثم استفاد من الآخرين، وكان هذا الكتاب مرتبا ومصنفا على أبواب وفصول، وسرد الأحاديث وأيضا ناقش العقائد المخالفة للسلف الصالح. طيب، هذا الكتاب بلا شك فيه كل ما قلنا، يعني عليه مؤاخذات. هذا الكتاب رغم أنه جمعا كبيرا للسلف الصالح، يعني فيه نوع من التكرار، لأنها كانت عقدة نفسية يعني واجتماعية ودينية عند السلف الصالح ممن كانوا يواجهون القول بخلق القرآن، فكانوا يركزون دائما وبشكل قوي على مسألة القول بخلق القرآن، وكانت مسألة معضلة كبيرة جدا في عصرهم، فكانوا يكررونها دائما في كتب الاعتقاد. فأيضا كتابه يعني خرج الأحاديث، مع أن هناك بعض الأحاديث أيضا ضعيفة كما حققها البعض، وهو كتاب جيد في باب التوحيد والأخبار المتواترة في صفات الله وإثبات وجه الله ومسائل الإيمان والرد على الجهمية، والجزء الثاني منه تكلم في القدر والوعد والوعيد وكلام الرد والتمسك بالسنة وغير ذلك. طيب، نأتي بعد ذلك لمن تأخر بعدهم، بعد هؤلاء الأئمة في القرن السادس، أي قبل ابن تيمية مباشرة ثم عصر ابن تيمية، كتاب لمعة الاعتقاد، هذا من الكتب الهامة جدا للإمام ابن قدامة المقدسير الجماعيلي ثم الدمشق الصالحي الحنبلي رحمه الله. فالإمام ابن قدامة هو الإمام الموفق، موفق الدين أبو محمد ابن عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة ابن مقدام ابن نصر المقدسي، ثم الدمشقي الحنبلي، وهو صاحب التصانيف القوية الجامعة في العقيدة وفي الفقه وفي الحديث رحمه الله. يعني هو من قرية اسمها جماعين، يعني هو من قرية اسمها جماعين، قرية من قرى فعلا نابلس في فلسطين. ورحمه الله ولد سنة 541 وتوفي عام 620، أي قبل مولد الإمام ابن تيمية. يعني هو كان الإمام ابن تيمية لم يعاصره، هو سبق الإمام ابن تيمية بأعوام قليلة. وهذا الكتاب، كتاب الذي معنا، لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، لمعة الاعتقاد. وانظروا إلى معظم العلماء، علماء الدعوة النجدية المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين المعاصرين، شرحوا كتاب لمعة الاعتقاد لأهميته، ولأنه يعتبر من الكتب والمباحث المهمة جدا في مباحث عقيدة السلف، وخصوصا في مسائل الصفات، وحث على الاتباع وحذر من الاتباع، وتكلم على الصفات كلاما مفصلا، الوجه واليدان والنفس والمجيء والرضا والمحبة والغضب والسخط والكره والنزول والتعجب والضحك والاستواء والفوقية والكلام، وكلام الله القرآن وأنه كلام الله، ورؤية المؤمنين لربهم، وتكلم عن القضاء والقدر والإيمان، وتكلم عن وجوب الإيمان بكل ما أخبر به الرسول من الإسراء والمعراج وأشراط الساعة وفتنة القبر وما يقع يوم القيامة من أعمال كالشفاعة والحوض ووزن الأعمال والميزان والصراط وذبح الموت وغير ذلك. ثم تكلم عن يعني الإمام بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين، وتكلم عن هجر البدع وعدم الخروج على أولياء الأمور الشرعيين الذين يحكمون بما أنزل الله. ثم بعد ذلك أتى الإمام ابن تيمية رحمه الله صاحب المصنفات التي لا تحصى، يعني حقيقة في مثل هذا العرض السريع ابن تيمية له مصنفات عظيمة جدا وقوية جدا، يعني هذا يريد حلقة كاملة. ولكن ابن تيمية رحمه الله نتكلم عن أهم كتبه رحمه الله في الإيمان، الإيمان الأوسط والإيمان الأكبر الكبير معروف، قرر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة، وقرر فيه الرد على المرجئة وعلى الجهمية، وله أيضا كتاب الرسالة التدمورية الذي ألف. طبعا ابن تيمية معروف غني عن التعريف، أحمد بن تيمية رحمه الله، وهو شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن شهاب الدين ابن عبد الحليم ابن مجد الدين ابن عبد السلام ابن تيمية، وهو غير أبو البركات. انتبهوا، في أبو البركات ابن تيمية وفي أبو المجد الدين ابن عبد السلام ابن تيمية غيره، يعني هم من نفس العائلة. أما ابن تيمية هو أحمد، هو تقي الدين أبو العلامة المعروف، يعني المجتهد المطلق رحمه الله، الحنبلي المذهب، وكان مجتهد في كل العلوم الشرعية، وألف كتبا كثيرة ومعروفة، منها كتاب الإيمان الأوسط وكتاب الإيمان الأكبر، ومنها ركز فيها على أبواب الإيمان بالأخص، وتكلم أيضا في بعد ذلك في في في في كتاب التدمورية، وهو كتاب صغير مختصر، وكان هذا الكتاب بالأخص يتكلم فيه عن توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات على وجه فريد في بيان الحق، يعني يعني يعني أزال كل الإشكالات ودفع كل الشبهات، أظهر البناء العقلي لمذهب السلف على وجه الدقة في الاستعمالات الصحيحة، وأظهر مذهب أهل البدع والمتكلمين، وأظهر عوارهم واضطرابهم في باب العقيدة بنفس أسلوبهم. قام الأدلة على إبطال التأويل الكلامي، وهذا من المناهج الهامة جدا، فكان يقرر رحمه الله صحيح الاعتقاد بالدليل والبرهان مع الاستدلال بالمنقول رحمه الله، هذا في الرسالة التدمورية. تدمر انتم تعرفهم يعني اهل تدمر، تدمر للسورية يعني التي الان هي موجودة في شرق او وسط سوريا، تتبع لحمص، والتي هي تحت نفوذ الدولة الاسلامية الان. والكتاب انا انصح الاخوة يعني ان تقرأ هذا الكتاب وان تسمح شرحه، وله شروح كثيرة جدا في التحفة المهدية لشرح التدمرية، وفي شرح صوتي للشيخ ابن عثيمين، وهذه من الكتب التي تلقيناها بالسماع من الشيخ ابن عثيمين، ويا اللهم لك الحمد، ثم لنا عليها شرح يعني مسودة ايضا، رسالة تدمورية، وهي رسالة ماتعة. العقيدة الوسطية الوساطية لواسط، اهل واسط يعني اهل مدينة واسط، ارسل لهم رسالة بالعقيدة، هي العقيدة الواسطية، وهذه معروفة ايضا من الكتب المهمة جدا التي تكلم فيها عن موقف اهل السنة والجماعة من الايمان بصفات الله وحقيقة الايمان عند اهل السنة وحكم مرتكب الكبيرة، وتكلم فيها عن القدر، وتكلم فيها عن الصحابة ومذهب اهل السنة والجماعة في كرامات الاولياء، وتكلم عن صفات اهل السنة والجماعة وغير ذلك. حقيقة ايضا يعني له ايضا يعني هناك شروح كثيرة جدا على هذا الكتاب، منها محاضرات، المحاضرات السنية في شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين كما قلت لكم، وفيه تبسيط العقيدة الواسطية للشيخ محمد عبد العزيز مانع، وفيه ايضا للشيخ محمد خليل هراس شرح العقيدة الواسطية معروف ومشهور، وللشيخ الفوزان شرح العقيدة الوسطية والتنبيهات السنية على العقيدة الوسطية للشيخ عبد العزيز الرشيد، وكثير جدا من هذه الشروحات يعني المفيدة. وللشيخ ابن تيمية رحمه الله كتاب الفتوى الحموية، والفتوى الحموية ايضا من كتب ومصادر العقيدة التي تدور حول ما يجب من الإيمان بصفات الله تعالى الثابتة في الكتاب والسنة كالاستواء والعلو. وأيضا له كتاب يعني أمر الرد على المنطقيين وغير ذلك. أما من ممن يعتبر من تلاميذ الإمام ابن تيمية رحمه الله هو الإمام الذهبي والإمام الحافظ المؤرخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان ابن قيماز التركماني، هو أصله تركماني، الشافعي ثم الدمشقي الشهير بالذهبي. هذا يعني ولد سنة 673 أي في عصر ابن تيمية رحمه الله، ونشأ في أسرة علمية وغير ذلك، ومات رحمه الله في عام 748. وله مؤلفات عظيمة جدا معروفة. الذهبي هذا الإمام المحدث المؤرخ صاحب التصنيف المشهورة والآثار المعروفة عن الصحابة والتابعين وأئمة السلف، يعني لمن أراد أن يرجع إليها. أما هذا الكتاب اللي هو ألف الذهبي كتاب العلو للعلي الغفار، رغم أن العلماء يعني أخذوا بعض المآخذ على الإمام الذهبي وهي قليلة جدا في هذا الكتاب، ممكن نشير إليها في وقت لاحق إن شاء الله. منهم الإمام ابن باز، الشيخ ابن باز أخذ على الإمام الذهبي الكلام في مسألة العلو وبعض مسائل التفويض، فوض فيها لم يكن جازما بمسائل أهل السنة والجماعة. طيب، ثم من تلاميذ ابن تيمية المباركين أيضا ممن ألف في العقيدة وهو بحر ليس له حدود في هذا المجال، كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ويعني وجيوش أهل السنة كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، هذا لابن تيمية رحمه الله وابن القيم لابن القيم رحمه الله، ومعروف هو ابن القيم لا يحتاج إلى مزيد من التعريف، وهو من تلامذة المعاصر للإمام الذهبي ولابن كثير ومعاصر للإمام ابن تيمية، وهم من طلابه رحمه الله، وكان يعني عالم ومجاهد وفي كل المجالات أبدع فيها من المصنفات البديعة الجميلة، وحارب الانحرافات عند الجهمية والمرجئة والخوارج، وله النونية الشافية الكافية، النونية المعروفة في الرد على أهل الضلال وأهل البدع. وصواعق المرسلة هذا مخصص في الرد على الجهمية والمعطلة. هناك الإمام شرح كتاب العقيدة الطحوية للإمام ابن أبي العز رحمه الله، وهذا كتاب هام جدا ومن مصنفات أهل السنة والجماعة، رغم ما فيه. طبعا أنتم تعلمون أن الطحاوي كان حنفي وكان يقول بمذهب الإمام أبو حنيفة والأحناف وفقهاء الأحناف في أن الإيمان قول واعتقاد فقط، وكان يخرج العمل من الإيمان ولا يرى الكفر إلا بالجحود. لكن معظم الكتاب، كل الكتاب هو موافق لعقيدة أهل السنة والجماعة إلا في هاتين المسألتين وأخر، بعض مثلا يقول أنه أزلي أو أنه قديم أو بعض هذه الأمور التي لم ترد عن السلف في الصفات وبعض مسائل الإيمان، ورد عليه العلماء، رد عليه ابن أبي العز، ورد عليه الإمام أيضا الإمام ابن باز وآخرين كثر ردوا عليه. لكن الكتاب في مجمله كتاب جيد وكتاب هام جدا، وفي مكتبة ضخمة جدا صوتية للشيخ صفر الحوالي تصل للخمسمائة شريط في شرح العقيدة الطحوية، وهو شرح صوت جيد لمن أراد أن يراجعه. والكتاب قلنا على العموم فيه مذهب أهل السنة والجماعة في العقيدة، ولكن هناك بعض الأخطاء وبعض الاستدراكات على هذا الكتاب يعني قلنا عنها وذكرناها بالتفصيل. هناك أيضا كتاب يعتبر هام جدا للعلامة العالم الفاضل السفاريني اللي هو الإمام، كتاب اسم الكتاب لوامع الأنوار البهية وصواطع الأسرار الأثرية، لوامع وصواطع الأسرار الأثرية. وهذا الكتاب شرح الضرة المضية في عقد الفرقة المرضية للإمام السفاريني رحمه الله، وهو الشيخ العلامة محمد ابن أحمد ابن سالم ابن سليمان السفاريني النابلسي الحنبلي، وهو يعني يعتبر معاصر سنة 1114 هجرية، يعني هذا متأخر عن السلف، وطبعا صاحب علوم ومصنفات. الكتاب هذا يا إخواني شرح منظومة الضرة المضية، وهي ضرة مقدمة في المتون الجامعة لمسائل الاعتقاد، وطبعا هذا شرح فيه يعني جمع فيه يعني ترجيح مذهب السلف على مذهب الخلف، وفيه تكلم في معرفة الله سبحانه وتعالى وفي كلامه على الصفات والقرآن وأن الأفعال مخلوقة، وتكلم على ذكر النبوة والإمامة وغير ذلك من الأدلة. أيضا نأتي على المعاصرين، هذا بالإجمال، نأتي على المعاصرين من يعني 200 عام، الإمام محمد ابن عبد الوهاب والدعوة النجدية الأولى، والدعوة النجدية الأولى. طبعا يعني أنا أعتبر حقيقة هذه نقلة كبيرة جدا في العصور، عصور أهل السنة والجماعة في المصنفات. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو الإمام المجدد، محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن مشرف التميمي النجدي، ولد في العيينة سنة 1115 ونشأ هجريا، طبعا هجريا، وهو وحفظ القرآن الكريم، ومعروف بعلمه ودعوته ونبذه لشهاده لأهل القبور والأضرحة وأهل البدع، وتوفي رحمه الله سنة 1206 هجرية، يعني تتكلم في 200 وكسور يعني رحمه الله. وله مصنفات بديعة جدا وهي هامة جدا، وننصح بها كل طلاب العلم المبتدئين في كتاب متن كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والأصول الثلاثة والمسائل الأربعة وكشف الشبهات ومسائل كثيرة جدا يعني، وكتاب المشي إلى الصلاة وكتاب شرح السيرة، وكتب عظيمة جدا التي كانت وغير رسائله. وطبعا جمع بعد ذلك طلابه وتلاميذه كل مسائله ودروسه وجهاده في مصنفين هامين جدا جدا، كتاب الضرر السنية في فتاوى الأئمة النجدية، وهو جامع يزيد عن هو 16 مجلدا، هو 16 مجلدا يا إخواني، كتاب الضرر السنية. والآن بسحبه من الأسواق المجلد 15 و16، لكن هو يعني جمع بين لفتيه كل مصنفات الأئمة النجديين من بداية الإمام محمد ابن عبد الوهاب إلى أن جمع فيه يعني كل ما صنف من الشروح وغير ذلك. فكتاب التوحيد، هذا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، كتاب مبارك جدا جدا، ما ينبغي لطالب علم أن يبدأ أن يدرس في كتب التوحيد والعقيدة والإيمان دون أن يحفظ متن كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وهذا الكتاب يا إخواني من الكتب الهامة جدا، لأنه اعتنى به العلماء وعليه شروح كثيرة جدا جدا، مكتوبة وصوتية، وعليه تعليقات وعليه حواشي، يعني عشرات العشرات. وهذا الكتاب حقيقة كتاب مميز بالتقسيم للأبواب والفصول والاستنباطات والمسائل التي على الأحاديث والآيات. وهو كتاب بين فضل التوحيد وما يكفر الذنوب وتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وبين أنواع الشرك الأكبر والأصغر، وأثبت الشفاعة، وما جاء أن سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين، وتكلم عن حكم من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله، أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا وتكلم حكما جحد شيئا من الأسماء والصفات وتعظيم الأسماء والصفات وتكلم عن الذي يستهزئ بالقرآن والسنة وفيه مسائل عظيمة جدا في الكفر الأكبر والكفر الأصغر وغير ذلك. ومن أفضل الكتب التي شرحت هذا كتاب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد لحفيده الشيخ عبد الله بن سليمان وكتاب فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب وكتاب القول السديد والقول المفيد وكتب كثيرة جدا لا حصر لها. لذلك يا إخواني عموما يعني لابد أن نقول وأيضا يعني الواحد إنسان طبعا أنا ما ذكرت كل شيء حصريا بل ذكرت يعني هذا الشيء بشكل إجمالي بشكل إجمالي. لذلك أنصح الإخوة الأفاضل أن ينتبهوا أن لأهل السنة والجماعة أسماء ومصادر ومناهج لابد أن يعني ننتبه إليها. وهناك الكثير الكثير يعني ألف الإمام الدارقطني في الصفات وألف الإمام أبو بكر أبو ابن أحمد ابن إبراهيم الإسماعيلي في اعتقاد أهل السنة وأيضا ابن بطة يعني أنا نسيت ابن بطة في كتاب الإبانة عن شريعة القناجية ابن بطة العكبري فهذا كتاب هام جدا. ويعني يعني الإنسان والله إذا ذكر يذكر مئات الكتب ومئات المسائل. والخطيب البغدادي أيضا ألف وإثبات العلو لابن قدامة المقدسي أيضا والاقتصاد في العبادة لابن عبد الغني المقدسي وهناك كتب والله يعني ممكن تأخذ شريط أو شريطين ولكن احنا ذكرنا هذا بعجالة سريعة. وفقط ابن تيمية لواحد يعني بمفرده لو جلسنا نذكر مصنفاته وكتبه في العقيدة لمحاضرة أو محاضرتين. لكن ابن تيمية له أشياء مختصرة أذكر بها طلاب العلم مثل كتاب قاعدة عظيمة يعني هذا كتاب هام جدا جدا ورغم أنه صغير الحجم لكنه مفيد. اسم الكتاب قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق نسيت أن أذكر هذا الكتاب وهو كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية يعني تحقيق الأستاذ سليمان بن صالح الغصن. هذا كتاب جيد غير رسالة العبودية يعني وله رسائل المراكشية ويعني وكتاب في الأسماء والصفات والنصيحة في صفات الرب ومنهج السنة الضخم المعروف وكتاب هام جدا في درء تعارض العقل والنقل هذا من الكتب الهامة والمتقدمة لطلاب العلم غير الصارم المسلول وغير شرح العقيدة الأصفهانية وقاعدة جلة في التوسل والوسيلة وكتاب النبوات واقتضاء الصراط المستقيم والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان والعقيدة الصفدية والتسعينية يعني مسائل ضخمة جدا وكتاب ورسالة العرشية. وفي كتاب ضخم جدا لابن القيم نسيت أن أذكره هو إسلامية على غزو المعطلة والجهمية وأنا أخذت من هذا العنوان عنوانا لي اقتبسته لسلسلتي الجيوش الإسلامية لحرب المرجئة أدعياء السلفية وصنفت فيه أكثر من 40 محاضرة أو مقال جمعت باسم الجيوش الإسلامية على لحرب المرجئة أدعياء السلفية وأنا أخذت الاسم هذا من كتاب الإمام ابن القيم اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. وله أيضا شفاء العليل في مسائل القدر والحكمة والتعديل. وطبعا يعني هناك من العلماء الكبار كابن رجب الحنبلي في كلمة الإخلاص وهي رسالة مختصرة وجميلة في تحقيق معناها إثار الحق على الخلق ابن الوزير هذا هام جدا وكتاب العواصم والقواسم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن الوزير اليماني هذه كتب في القرن التاسع يعني في القرن التاسع. وطبعا يعني والله يا إخواني يعني كتب عظيمة. وأقول لكم أيضا كتاب هام جدا للإمام الشوكاني يسمى الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد، هذا للإمام الشوكاني، وهناك شروح كثيرة عليه يعني الإمام الشوكاني والإمام الصنعاني، هؤلاء من الأئمة العظام المتأخرين وجزاهم الله خيرا. وأنا حقيقة لا أريد أن أكثر عليكم أكثر من ذلك، ولكن أنا أود أن أشير إلى يعني إلى أهمية خصائص أهل السنة والجماعة، فقد ذكرنا في بختام نعم في كتاب أيضا تطهير الاعتقاد من أضران الشرك والصنعاني كتب كثيرة يا إخواني جدا وهامة جدا. وأنا ذكرت هذا لماذا ذكرت هذا؟ أنا في اللقاء السابق ذكرت لكم من هم أهل السنة والجماعة ومصادر أهل السنة والجماعة، وذكرت لكم خصائص أهل السنة والجماعة، واليوم ذكرنا مؤلفات أهل السنة والجماعة. إذن أنت عندك الآن قاعدة عامة في الصفات والخصائص والمصادر وأسماء أهل السنة والجماعة ومصنفاتهم، حتى لا يزيغ هالك لا يزيغ عن ذلك إلا هالك. فهذه مصادرنا في العقيدة وفي الإيمان وفي التوحيد، وهذا الذي ذكرته يعني بسيط جدا وغيض من فيض، لكن أنا أردت أن أقول للإخوة يجب علينا أن نعتني بمن هم أهل السنة والجماعة. في لقاء سابق ذكرت ذلك، وما هي خصائصهم وصفاتهم وما هي مصادرهم. هذه هي مصادرنا في التلقي ومصادرنا في العلم، ليست مصادر الخوارج وليست مصادر أهل البدع وليست مصادر أهل الإرجاء. ولذلك انتبهوا، من أراد أن يأخذ العقيدة صحيحة فيأخذها من هذه المصادر، فهي المصادر الصحيحة السليمة، حتى من وقع منهم في بعض الأخطاء صحح له ونبهوا على الأخطاء التي وقع فيها وهي قليلة، لكن في الأصل وفي العموم تعتبر هذه هي مصادر أهل السنة والجماعة. يعني وبذلك أختم لقاء اليوم، وإن شاء الله في اللقاء القادم سنبدأ في دروس العقيدة ومسائلها، نبدأ بالإيمان. اللقاء القادم عنوانه الإيمان عند أهل السنة والجماعة، سنتكلم فيه إن شاء الله عن ما هو الإيمان لغة وشرعا ومن القرآن والسنة، واعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان، وما هي مسائل الإيمان عند أهل السنة، أنه اعتقاد وقول وعمل، وأن الإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ونتكلم أيضا إن شاء الله عن تفاوت الناس في الإيمان، أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويجوز الاستثناء، وما معنى الإيمان مع الإسلام إذا اجتمع، وما معناه عند الافتراق. الإيمان والإسلام إذا افترقا في المعنى، وإذا افترقا اتحدا في المعنى، ما معنى هذه القاعدة، وبما يزول الإيمان، وما هي نواقض الإيمان. لذلك يا إخواني اللقاء القادم هو بداية حقيقية لدراسة مواضيع ومسائل الإيمان. سنكون طبعا الأخ بيسأل بيقول ياريت تحدد أيام ثابتة ومواقيت ثابتة للدروس ليعتاد المتابعون ويتابعونها. جزاك الله خير أخ نعيم، نحن درسنا يوم بعد يوم، نحن اليوم يا أخي نحن اليوم عندنا درس في مدخل درس العقيدة الإسلامية، غدا لقاء عام، بعد غد الدرس، يعني غدا لا يوجد درس، يوجد لقاء عام إذا تيسر لي. الأصل أن أكون موجود لقاء عام للأسئلة والمواضيع العامة والدردشة، إلا أن يحدث عارض لي، إلا أن يحدث عارض لي يكلمكم الأخ مصطفى أو غيره من الإخوة الذين يتصلون بي. فالأصل أن يكون يوم لقاء عام للدردشة والأسئلة، ويعني نوسع صدورنا مع بعض يعني، ويوم لاستئناف الدرس. إذن نحن مع درس ثابت لدرس مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية, يوم ويوم للدرس ويوم للقاء العام ويوم للدرس, يوم بعد يوم. إذن يوم بعد غد إن شاء الله سيكون موعد اللقاء الخامس أو السادس, والله أنا لا أتذكر, لكن يعني هو غالبا اللقاء الخامس, في نبدأ في مواضيع ومسائل العقيدة الأهل الجماعة. وأكبر موضوع وأهم موضوع, نعم اللقاء الخامس سيكون الإيمان, سيكون الإيمان إن شاء الله. يا إخواني أنا لا أشرح من كتاب خاص, أنا قلت لكم أنا مجمع كلامي من عدة كتب, من عدة كتب. بعد ذلك ممكن نأخذ كتاب وأنا ونقرأ فيه, فأنا أقرأ من كتاب حتى أكون صادق وواضح ولا أدلس ولا ألبس على الإخوة. أنا أجمع من كتاب مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية للدكتور عثمان جمعة ضميرة, وكتاب عقيدة أهل السنة والجماعة علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة المبادئ والمقدمات للدكتور محمد يسري, وأجمع من مدخل لدراسة الشريعة للدكتور عبد الكريم زيدان, وأيضا من عقيدة التوحيد للدكتور صالح الفوزان, وأيضا كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للبريكان, مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية للبريكان, وعقيدة أهل السنة والجماعة كتاب في على ضوء الكتاب والسنة للدكتور سعيد بن مسفر القحطاني, وأيضا مختصر في العقيدة للدكتور أستاذ الدكتور خالد بن علي المشيقح في جامعة القصيم. فأنا أخذ ما يتناسب مع اللقاء المباشر, فأنا أجمع من هذه المصادر, لا أؤلف من بين أفكاري, فأنا يعني أحاول أن أجمع وأن أبسط لإخوان. أنا أمامي أكثر من 10 مصادر أجمع منها حتى أخرج لكم هذا, فمن أراد أن يراجع فعليه أن يرجع لما ذكرته الآن من هذه الكتب, مدخل دراسة العقيدة للبريكان رحمه الله الدكتور إبراهيم بن محمد البريكان, وهو توفي قريبا, له كتاب كان مبارك يدرس في الجامعة الإسلامية اسمه المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية وفيه ملاحظات, وانتبهوا هذه الكتب عليها ملاحظات خطيرة جدا, فأنا أتلافى هذه الملاحظات, انتبهوا يا شباب. وكتاب مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الكريم زيدان, وعلم الأكرر وعلم العقيدة عند أهل السنة والجماعة المبادئ والمقدمات للدكتور الشيخ محمد يسري, وكتاب المختصر في العقيدة للشيخ خالد ابن علي المشيقح, وكذلك عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ الدكتور عقيدة أهل السنة والجماعة في على ضوء كتاب السنة للشيخ القحطاني صاحب كتاب الولاء والبراء, وأيضا مدخل دراسة العقيدة الإسلامية للدكتور عثمان جمعة ضميرة. هذه مصادري, هذه المصادر التي أخذ منها, انتبهوا طريقة ترتيب مدخل دراسة العقيدة. أما المواضيع نفسها التي سنتكلم فيها سيكون لها مصادر أخرى التي ذكرتها لكم, مثل كتاب تعظيم قدر الصلاة وقاعدة عظيمة والإيمان لابن تيمية, هذه مصادر أخرى أأتي بها وأستخلص منها ونتكلم في لب الموضوع, لأن هذه كتب مداخل في العقيدة ليس فيها تفصيل دقيق للأبواب التي سأتكلم فيها من يوم غد إن شاء الله. طبعا كتاب معارج القبول في شرح سلم الوصول هذا من الكتب العظيمة جدا ومن أجمع كتب العقيدة بلا شك حقيقة. طبعا أيضا يعني أنا يا إخواني لم أذكر حصريا معارج القبول, نعم هذا كتاب هام جدا جدا, رحم الله الشيخ يعني المؤلف والمصنف. نعم, فنحن الآن يعني نختم لقاءنا بنقول جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ومتعنا الله وإياكم بالصحة والعافية والعمل الصالح, ونسأل الله أن يكون هذا العمل خالص الوجه الكريم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.